إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سام. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. مرة اللي فاتت أعدت الحديث عن موضوع الطاقة، تكلمت عنها أنا من أكثر من سنتين في جذبها وجذب الانتباه، وهي مرتبطة في مواضيع كثير من الناس يبون الإصلاح ويبون يحدثون. تعرف غالبية الناس عزيزي المستمع اللي يتكلمون عن الإصلاح هم يحتاجون إصلاح في الداخل. غالبية الناس اللي يعني هذه تجدها ليش في الحياة، طبعا هو بذكر لك هاي القاعدة وانتبه لها، أكثر الأطباء يحتاجون صحة، الطبيب مو مثال جيد للصحة، ولذلك أنا لا يمكن أسأل طبيب عن الصحة، مستحيل، يعني عندي تناقض داخلي في العمق، ما أسأل طبيب عن الصحة، ما أسأل طبيب نفساني عن الصحة النفسية، مستحيل ما أسويها، لأن الأصل في أن الطبيب ما يدرس الصحة ويدرس الأمراض، كيفية علاج الأمراض، منهجية مختلفة تماما ما لها علاقة بالصحة. فلذلك أنا والدليل على ذلك أنهم الأطباء ما يعمرون، يعني نسبة العيش في أمريكا 67 سنة تقريبا، 67 سنة التعداد العام، المعدل العام للعيش في أمريكا، الأطباء 66 يفقدون 10 سنوات، فلذلك الأطباء أقل عيشا من أي فئة أخرى في المجتمع، فذلك هذا مو مثال جيد. غالب الناس اللي يتحدثون عن السلوك والمدربين التنمية وكذا هم محتاجين إلى سلوك، محتاجين تضبيط مشاعرهم، محتاجين تضبيط سلوكياتهم أخلاقياتهم، فذلك هم معظم اللي يدرسونه ما له علاقة في الواقع، هم يدرسون شيء وهم في يعيشون شيء ثاني، يلبسون ماسك. غالبية اللي يلعبون كاراتيه وتدريب كذا هم يحتاجون ضبط النفس، ما عندهم ضبط، ما عندهم أخلاقيات، ما عندهم كذا. غالبية المعلمين ما يقرون، غالبية رجال الشرطة ما يضبطون الأمن، هم أكثر ناس خلالا للأمن، تلقى يدخن سيجارة يلف على الشارع يعني ما يحترم الآخرين، فلذلك هاي تجد ولو كملت يعني حتكتشف أشياء كثيرة. يعني هذه مسائل يعني يجب أن تنتبه لها، أنه غالب من يشتغل في مجال، أنا أقول غالب مو الكل طبعا، يعني أنت ممكن تلقى إنسان ضابط ومحترم جدا، ضابط للأمن طبعا أكيد موجود، وإلا كان الأمن اختل من زمان يعني. ففيه أكيد تجد شخص مثلا يعني طبيب لكن صحته رائعة، واحد مثل ديباك تشابرا، مثل أندرو وايل، ذول أطباء لكن هذول صحتهم رائعة، واحد اللي قاعد يكتب الحين اسمه جودمان مع ري كورزويل، هذا إنسان رائع، هذا طبيب فاهم بالضبط وكيف يتكلم عن الصحة وريال معدي 100 سنة، فمثال جيد ورائع للصحة، وهذا أسئلة عن الصحة في الحقيقة لأنه بالنسبة لي مثال. فتجد أمثلة، تجد مثلا واحد يلعب كاراتيه ولا يلعب ألعاب دفاعية 90% ما لهم قيمة في الحقيقة، هم ناس مو جيدين يعني، أفضلهم لو ما لعبوا، هم يلعبون يغذون الإيجو عندهم، لكن في 10% في 5% في 20% فهم الناس لا، هم حقيقة رائعة أنت تتعلم منها، تعلمت على الماستر مينك، أعتقد أن مثال رائع تعلمت منها الكونفو، يعني يطبق المبدأ والفلسفة والعمق والمنهجية في لعبته، فأنت حتى تتعلم أخلاق أكثر مما تتعلم اللعبة. يعني أنا لجلس أتدرب معاه بحدود الساعتين تقريبا، يروح تقريبا من الساعتين ساعة تدريب أخلاق، بتكلم عن فلسفة عن أخلاق، تحس إنه يعني حتى لما تقول تصد بهذه الطريقة فصد بهذه الطريقة تعني كذا وتعني كذا، وأنت في الحياة عندما تصد مشكلة تكتسب عمق، تحس إن هذا شخص عميق. يعني الغالبية الباقي ما يعني، يا ما تعرض، أنا شفت له مواقف يعني، يا ما تعرض لمواقف وأشوفه كيف يرد، يعني مثلا إذا كان في أي أحد بيعارك بالشارع لا يمكن يعارك، لكن ممكن يدافع، بس لا يمكن هو يدخل ساحة معركة، يعني لو حاول أحد ينشئ له مشكلة ما يدخل، لكن لو احتاج شخص مساعد تلقى يساعد. شارك معنا في إحدى الرحلات فلقيت شلون يساعد الناس لما كنا ندخل في يعني بعض المغامرات والمجازفات اللي يسمونها هايكينج، رفيه فوق جبل وبعدين عند منحنى وبعدين عند صعدة وكذا، فالناس رجال ونساء وصغار وكبار فتحتاجون المساعدة في ظل ظرف صعب كذا، فتلقى هو مبادر على طول المساعدة فيساعد، نعم يدخل في الموضوع، لكن إذا صارت ساحة مسألة شخصية تلقى ما يدخل. أقصد أن غالب الناس اللي يشتغل، غالب السياسيين اللي يبون الإصلاح هم في الحقيقة ما يبون الإصلاح. خليك منتبه أن 80-90% من السياسيين هم مو زينين في الداخل من ناحية الإصلاح السياسي، مو جيدين، هم محتاجين إصلاح ذاتي، إصلاح نفسي. غالبية الناس اللي يتكلمون عن الدين وكذا هم محتاجين إخلاص، هم يتكلمون طول الوقت عن الإخلاص، هم أعمق وأحوج الناس إلى الإخلاص، وذلك الإيجو بسرعة يفتلت منهم. حاول أنت شوي تتكلم كلمتين ولا كعطوه يفسقك يا فجرك يا يكفرك، يا أما يتكلم فيك يا أما يزعم أنه هو ولي من أولياء الله وسترى ماذا سيفعل الله بك، وعلى طول يتحول. فأنت انتبه لموضوع لا يغرك شخص يتكلم عن قضايا سياسية كبيرة في الإصلاح والوحدة الوطنية وما أعرف شيء، تلقاه هو في الحقيقة أكثر إنسان يخدش في الوحدة الوطنية، أكثر إنسان يحتاج إلى الإصلاح. لا يغرك شخص يتكلم في الدين طوال الوقت وكذا، يمكن هو أكثر أحوج الناس إلى الدين، أحوج الناس إلى يعني فعلا صناعة إخلاص حقيقي في قراره داخل نفسه. لا يغرك إنسان يتكلم عن الإصلاح الذاتي والإصلاح النفسي وكذا، يمكن يكون هو أكثر الناس حاجة للإصلاح الذاتي والنفسي. خذ هذا المزعم من أي إنسان، خذه مني عزيزي المستمع، خذه بجدية. أنت قد تأخذ الكلمة لا تأخذ الشخص، الكلمة قد تأخذ المفهوم وكذا وترجمه على طول في الداخل، ما لك شغل في الشخص، لا تبحث وراء الأشخاص. عليك من المفاهيم، عليك من الفلسفة، من المنهج نفسه، من الفكر، من القناعة. هذه اللي بي كل قناعة إيجابية حتصنع شيء إيجابي. أرجع لموضوعنا، أنا قلت إن الطاقات يعني أنت حتى يجذبون الناس طاقة يسلكون مسالك، وذكرت أربع مسالك، إما يكون انتميديتر اللي هو المضطهد، أو يكون انتروجيتر اللي هو المحقق والمراقب المتابع، أو يكون ألوف اللي هو الغامض والسري وكذا، أو يكون فيكتم اللي هو الضحية والمسكين ويا مسكين يا أنا وكذا. فيجذبون بهذه الطريقة، أما يبي يكسب بالتعاطف أو يكسب بالتخويف أو يكسب يعني الحذر التحذير أو يكسب بالغموض. هذه أربع أنواع من الطاقة السلبية، جد الطاقة السلبية من خلال الآخرين. إذا أنت نفيتهم كلهم عنك أنت في الحقيقة تكسب طاقة إيجابية. لو أنا أردت أن أحدث تغيير حقيقي في الدولة كنت هشتغل على المسائل هذه. شو الإشكالية الموجودة بين الحكومة والمجلس؟ الحكومة غامضة والمجلس محقق، يعني عندي طاقتين كذا، ما أقدر أقول أنت مديت أو ضحية، أوكي، لكن الحكومة عندي غامضة والمجلس عندي انتروجيتر. كل مشكلة دائما تقدر تحللها بالطريقة هذه، كل اثنين تلقاهم دائما هم طاقات متضادة، هذا عنده كذا وهذا عنده كذا. طبعا لما يصير اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة انتروجيترز واثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة غامضين، يعني فمثلا لما يصير أعضاء الحكومة، لما إحنا على طول الشخص يصير عضو في الحكومة تلقائي يصير هو غامض ويبدأ يخفي أشياء ويبدأ يتعامل بالسرية وكذا، وتلقائي واحد يصير عضو يسمى يصير على طول ويأخذ يتنصب مسألة التحقيق والاستجواب والمتابعة والمراقبة والكشف الحقائق والكلام، هذا يصير مجموعة مني ومجموعة مني تكبر المشاكل، يصير هذا جزء من المجتمع خلاص، يصير هذا الحراك السياسي هو عبارة عن هو صراع طاقات. طب أنا لو قلت يا أخونا يا صلاح أنت تعال تفضل حل المشكلة هذه، إيش تقدر تسوي أنت من باب هذا الفكر النفسي كذا، إيش تقدر تسوي؟ أقول عادي بساطة، يعني اعمل يسمونه في علومنا يسمونه ديسيبيت. ديسيبيت يعني أنك أنت تذوب شيء. نفرض أن إنسان عنده كارما، كارما هذه معناته إنما تزول ما كنت بتعمل، أنت عملت شيء خطأ وكذا. في الإسلام يعلمونا هذا الكلام، يقول والله أنت عملت شيء غلط، ما عملت شيء غلط حتى تدفع ثمنه، صح؟ أنت الآن ظلمت أحد ولا كذا حتى تدفع ثمنه. طب هل من وسيلة لأنك أنت ما تدفع الثمن هذا خلاص؟ إيه، يقول لك الإسلام يقول لك نعم، تعمل ديسيبيشن. تعمل ديسيبيت، ديسيبيت شنو يعني؟ أنك أنت تعمل توبة خلاص، تدخل في الداخل تستفيد الدرس وتندم على اللي حصل وكذا، وتبدأ تباشر الآن في عمل شيء بديل. فأنت تعمل ديسيبيت، ما له داعي الآن لتنفيذ الكارما هذه عليك، ما له داعي أن يحصل هذا الموضوع الجزاء يجي لك، لأنه خلاص الله عفى عنك وصارت فيه التوبة والشخص هذا بدأت توصل طاقة مختلفة أو الحدث أو أي شيء يعني. فتعمل ديسيبيت. فأنا شو أسوي؟ الطاقة هذه اللي موجودة أعملها ذوبان بدل ما هي مستمرة. فأنا كحكومة أكشف، يعني خلاص ما حصير غامضة، أوكي أوريكم وانتم تبون طاقة هذه انتم دائما تحققون وتكشفون حقائق وتدورون وتستجوبون وتكشفون وتتكلمون وتحققون. احنا ما عندنا موضوع هذا، ايش رايكم؟ احنا الان بنكشف لكم بالضبط ميزانيتنا هالكثر، وحنكشفها على الانترنت للعلان، للعلن وللجميع ولكل الناس، واللي يبي اي انسان يدخل في الانترنت يكشف اي خطة اي شغلة اي وزارة اي كذا يلقاها. وخطة التنمية حتكون مكشوفة، عندنا 100 مليار دينار، تفضلوا يا جماعة هذه 100 دينار فلس فلس، وين قاعدين نصرفها؟ وعادي حتى لو عطينا انسان مكافأة 5000 دينار، انسان عطينا 50-60 ألف دينار، حنقول وحنكون واضحين واحنا مؤمنين بهذه الفكرة، وعطينا فلان هذا 250,000، وعطينا نص مليون، واحنا مؤمنين بهذه الفكرة. عندك مشكلة روح انت جسمك، احنا حنبين لك، ما عندنا شيء، احنا مكشوفين ومبين لك حقائقنا بالضبط. فبدينا الان نتكلم بلا غموض، تكفى لله شي بيقول الطرف الثاني. يعني انا لما احط الشخص الثاني هذا الواقع، تفضل انا واجه مسائلي بهذه الطريقه مع اهلي مع كذا، اقول لهم شيء، اقول لهم عني انا شنو ابي، شنو نيتي، شنو بالضبط كذا، حتى الاشياء اللي يعتقدون انه غلط انا اقول لهم هذا اللي ابي انا، غلط صح كذا، المهم انتم عرفتوا الحين، تفضلوا هذا اللي انا بالضبط ابي، هذا اللي انا حسوي، هذا اللي انا مؤمن فيه، هذا اللي انا حاشتغل فيه. الناس يصير ما له داعي الان للانتروجيشن هذا اللي هو تحقيق ومتابعه وكشف حقائق، وما يصير مو كذي الحين، يصير الموضوع يتهذب، يصير صح. شنو صح؟ يعني يصير العضو يمارس دوره الحقيقي في قضيه الرقابه. الرقابه مالته مو تنبيش، مو تفتيش، مو كشف حقائق، لا، توصل انه الحين كانه قاعد يكشف يعني ناس هم مخطئين وهو قاعد يحاول يكشفهم. يصير الموضوع لا، انا قاعد اراقب الجهاز التنفيذي وانا ابين كيف، يصير في نصائح، في ارشادات، في ترشيد، في مقترحات، في مشروعات، في تقنين، في تشريع، فيبدا يصير صح. هاي الفكره مالتها. فانا اقول للقضاء على هذه الطاقه اعمل كشف. انا حكمل في هذا الموضوع، حتكلم عن موضوع الاعلام، فتابع في لقائنا القادم باذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.